إذا واحد سمع عليه السلام، إذا واحد سمع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحسن أسماء معينة مثل خديجة، عائشة، أبا بكر، عمر، عثمان، علي، كان يستحسنها الرسول، فقال هذه الأسماء أنا ما بتعجبني أو مش حلوة أو ماني راضي فيها، هذا يكفر. هلأ إذا واحد حتى لو لم يكن سمع أن الرسول كان يستحسنها، لكن عرف أن المسلمين اجتمعوا على استحسانها، أن كل المسلمين يستحسنوا اسم عائشة وخديجة وفاطمة، هذا أيضا إذا أنكر قال هذه أسماء قبيحة وأنا ما بتعجبني أو هذه مضمونة عظيمة، كمان هذا يكون واقعا في الكفر. يعني إن علم أن الرسول استحسنها صلى الله عليه وسلم، أو إن علم أن المسلمين استحسنوها ومع ذلك أنكرها، استقبحها، قال هذا شيء قبيح، هذا شيء موضة قديمة، كانت من زمان هذه الأسماء ما بتعجبني ما بحبهم، فهذا يكفر.